هب أن إنسانا هو كما تقول بيغتسل مرتين ثلاثة في الأسبوع، لكن هذا ما اغتسل من أجل اتمار بأمر الرسول ولا تنسى تشرب يدك شمال أصفى انتبه. أبو خضر بخرب على الشباب. ليه؟ كل كلمة بيجي فيها سؤال. ما بس يا أخوانا وقت الناس شغلة واقعة بصراحة على السؤال. خلي يستمر وخلي الناس. لا هو الشيخ وراني اسمحنا شوي خلي هالجبهة تتحرك شوي. على الدكتور هي مأمور انه ابو قتادة دخل اجعل ابنه هو بيغتسل وسألوا على الغسل اللي في الجنابي قال له اغسل اليه وغسل اخر هو غسل يعني شو معناه في فرقين غسل الجنابي وغسل الجمعة يعني اغتسل غسل جنابي له ان يصلي لانه طاهر لكن امره انه يصب الماء مرة ثانية من اجل غسل الجمعة عرفت كيف؟ تفضل غسل الجنابة فرض وغسل الجمعة فرض مو على كيفي حتى اقول هيك خاصة بعد ما انت سمعت معي قول الرسول غسل الجمعة واجب واجب شو بدنا نقول سنة والله واضح تفضل